فهم الدين. إن كثيرا من الملتزمين اليوم صارت عباداتهم عادات، تحولت العبادات إلى صور شكلية، فهو يصلي ولكن بلا روح، ويقرأ القرآن بلا تأثر ويسمعه كذلك، وقد يقوم الليل أو يصوم. الإشكال الأكبر أن هذه العبادات لم تفرض لمجرد أداء ظواهرها. قال سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقيل له: رجل يصلي ويسرق، رجل يصلي ويزني. قال: ستنهاه صلاته، ستنهاه صلاته. إذن شرعت الصلاة لمعنى ولهدف في زمن ضيعت الأمة فيه الأهداف، وتحولت الأسباب إلى غايات. للأسف الشديد أن هذه الأسباب إنما هي سبب، الصلاة سبب، وقراءة القرآن سبب، طلب العلم سبب، تحول إلى غاية، وصار عند كثير من الناس طلب العلم غاية وحفظ القرآن غاية. نعم، حفظ القرآن غاية للوصول إلى الجنة، سبيل للوصول إلى الجنة لا مجرد في حد ذاته أنه غاية للحصول على الإجازة أو الإمامة أو طلب وجوه الناس أو دخول المسابقات. وضاعت هذه المعاني الإيمانية حين ضاع معها الإخلاص وطلب الآخرة، ضاع التمكين للدين في الأرض. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين والعلو في البلاد، من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، هذا الصيام يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب والشهوة من أذان الفجر إلى أذان المغرب 14 ساعة صيام أو أكثر، 14 ساعة صيام. ممنوع تشرب مية من الماء الحلال، ممنوع أن تمس زوجتك بشهوة، ممنوع. ما الحكمة؟ ما السر؟ هل هذا المنع نوع تعذيب؟ قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم. ما يفعل الله بعذابكم يعني ها؟ إيش يستفيد من تعذيبكم؟ الله لا يريد أن يعذبكم ولا يريد أن يتعبكم، ولو شاء الله لأعنتكم. الله جل جلاله حليم، غفور، رحيم، ودود، طيب، كريم سبحانه. ما السر وما الحكمة في أن تمنع من حلالك الذي يعينك على الطاعة؟ أليس الإنسان إذا صام كما ينبغي يأتي قبل المغرب بساعة ويجد نفسه مسترخي الأعصاب، منهك القوى، ثم إذا استمر الصيام 10 أو 20 يوما فإنه يجد نفسه في غاية الإرهاق والتعب؟ ما السر في هذا؟ لماذا أمرنا الله أن نترك الحلال، الماء والشرب والأكل والزوجة الطيبة الحلال، أن نتركها هذه المدة الطويلة؟ ثم لماذا هذا التحديد من الفجر إلى المغرب؟ ألا يكفي 2 أو 3 من الظهر للعصر؟ مثلا من الصبح إلى الظهر، لما لم يكن في الليل وأثناء النوم ويكون أرفق؟ هذه التساؤلات إذا فهمتها تستطيع أن تصوم كما ينبغي. ولذلك لما ضاع سر الصيام من نفوس الصائمين لم يؤثر الصيام فيهم ولم يأتي بالنتيجة المرجوة، التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الصيام سبحان الله العظيم، كان يقال أن فلانا من السلف صام حتى اصفر واخضر. وهذه معاني أيضا أضفها إلى ما سبق، أن المعنى الأول الذي غاب عن الأمة اليوم الفهم، فهم الدين، فهم الصيام، فهم الصلاة، فهم الذكر، فهم القرآن، فهم الدعاء، فهم التبتل، فهم الخشوع، فهم الاعتكاف. ضاعت هذه المعاني وصار أداء العبادات صوريا شكليا. المعنى الثاني أيضا الذي ضاع من هذه الأمة الآثار المترتبة على العبادات نتيجة ضياع الفهم. هل رأيت في زماننا رجلا في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء كعمر؟ هل رأيت من تورمت قدماه من طول القيام كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيت من اصفر واخضر وسهومة الصيام بدت على وجهه كما كان في أبي بكر؟ هذه المعاني والآثار إنما ضاعت أيضا وذهبت نتيجة أننا نؤدي العبادات ولا نصبر عليها، بل تجد من قام ليلة أو ليان ترك شهورا، ومن صام يوما أو أياما ترك شهورا، ومن ختم ختمة أو ختمتين ترك شهورا. فعدم الاستمرار يضيع الأثر. لذلك تعالوا إخوتي إلى فهم الصيام لنفهم قضية الصيام. أول فهم، أول مشهد من مشاهد العبودية في الصيام مشهد التوحيد. ربنا جل جلاله لما أراد أن يبطل ربوبية عيسى وأمه قال سبحانه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. لا يصلحان إلهين لأنهما يأكلان الطعام. وقال سبحانه وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. فلذلك أراد الله بالصيام الامتناع عن الطعام والشراب لتعرف نفسك ومن ثم تعرف الله، تعرف ربك. حين تشعر في آخر النهار بالذل والمسكنة والفقر والفاقة والحاجة لشربة ماء تبل ريقك، تذهب ظمأك، في الحاجة للقمة تقيم أودك وتقيم بها صلبك، هذا الشعور بالحاجة يجعلك تعرف فقرك وأنك صاحب ذات فقيرة. وتعرف الله الغني الذي لا يحتاج إلى شيء جل جلاله، وهو يطعم ولا يطعم. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فحين تجلس آخر النهار هكذا مستكنا وأمامك الماء وأمامك الطعام تنتظر الإذن من الملك جل جلاله، قل سبحان من لا يأكل ولا يشرب سبحانه. عيش هذا المعنى حقيقة لتوحد الله كما ينبغي، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولعل رسول الله صلى عليه، وانا كل ما اقول رسول الله اقول لك صلى عليه، كلما سمعت اسم النبي فصلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولعله اشار الى هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. أبيت عند ربي، ربي ذكره بلفظ الربوبية. والفرق بين الرب والإله أن الرب هو المربي القائم على عبده، الإله هو المعبود الذي يقصد بالعبودية. أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فالمعطي الله الكريم جل جلاله المربي، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لذلك يا إخوة، أول مشهد يشهده الصائم مشهد التوحيد، فيشهد قلبه عظمة الله. والانشغال بهذا المعنى، ونريد أن نتعلم سويا هذه الجزئية مهمة جدا، أنك أحيانا تنشغل بمعنى عن حال. يعني إنسان ظلم، أوذي، أكل ماله، أو أسيء إليه، انشغاله باسم الله العدل مثلا أو الحكيم، انشغاله باسم الله الحكيم أنه أصابه هذا لحكمة، انشغاله باسم الله الحكيم يغنيه عن الانشغال بالانتقام، أو سيشغله عن الانتقام ممن أساء إليه. وصلت؟ فكذلك هنا في آخر النهار انشغال الإنسان بمشهد التوحيد سيشغله عن جوعه وعطشه. وعندنا محاضرة ما أدري متى بعنوان عبادات منسية، منها عبادة التفكر. أن تتفكر، أن تعيش هذا المعنى، أن تعيشه، أن تفقهه، أن تحياه. سبحان الملك، إن معاني الإسلام العظيمة مثلا في الصلاة، وقد سبق أن تكلمنا في فهم الصلاة معنى الذل، التفكر في السجود مثلا، في معنى السجود، وأنت ساجد جبهتك أعلى شيء منك، ناصيتك في الأرض، وأنفك الذي تشمخ به وترتفع في الأرض، وأنت تقول سبحان ربي الأعلى. فحال كونك أسفل شيء تقول سبحان ربي الأعلى فوق كل شيء، انشغالك بهذا المعنى هو الذي سيجعلك تشعر ويحضر قلبك في قولك سبحان أنزهه ربي خالقي ورازقي الأعلى الذي هو فوق كل شيء. لو فهمت كده تسرح، لو عشت هذا المعنى. ولذلك أقول أن المسلمين اليوم لا يحتاجون إلى سماع شيء عن الإسلام، إنما يحتاجون أن يعيشوا الإسلام، وأن يعيش الإسلام وهو فيهم حقيقة، أن يعيش الإسلام فيهم وأن يعيشوا بالإسلام. سمعوا كثير وأروا كثير وأدوا عبادات كثير، لكن أن يعيش الإنسان المعنى، هذا هو المطلب في هذه الأيام إذا أردنا إعدادا حقيقيا لرمضان. فهم الصيام وأول مشاهده مشهد التوحيد. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فهو الغني، قل لا إله إلا الله، لا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى عبد، ويشهد العبد من نفسه ذله وفقره وفاقته وحاجته، فامتناعه عن الطعام والشراب سويعات قليلة يرخي جسمه ويفتر عقله ويثقل لسانه ويمنع عقله عن التفكير إلا فيما هو محتاج إليه من الأكل والشرب. شهود العبد مشهد التوحيد هذا، شهود العبد مشهد التوحيد هذا نافع له في صيامه وإفطاره، فإنه يشهد عظمة ربه وغناه وقدرته سبحانه. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن جل جلاله. وقال عز من قائل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. شعور القلب بهذه العظمة يملأه غنى ويمنح القلب قوة في السير إليه سبحانه. إذن انتقلنا إلى نقطة في ثمرات شهود مشهد التوحيد. من ثمرات شهود مشهد التوحيد ثمرة للقلب، هذا هو، أن القلب يمتلئ قوة، قوة بالنسبة إلى الغني جل جلاله، يعني بأن ينتسب، أقصد أن ينتسب إلى الغني سبحانه. وهذا ما يسميه ابن القيم في أول كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين مشهد الغنى العالي. قال رسول الله صلى عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري ما الفقر؟ أتدري ما الغنى؟ إن الغنى غنى النفس، وإن الفقر فقر النفس. القلب هذا، إن الغنى غنى القلب وإن الفقر فقر القلب، حديثان. هذا القلب، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا غنى، اللهم املأ قلوبنا خشية، اللهم املأ قلوبنا رجاء فيك، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك، آمين. القلب، وهذه مهمة، لأن القلب محل التقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، في القلب يعني. وقال ربنا جل جلاله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فثمرة الصيام في القلب، هذه ثمرة منها الغنى، قال سبحانه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اللهم اهدي قلوبنا. هذه الثمرة غنى القلب. إذا استشعر الإنسان أنه فقير ضعيف محتاج وشعر أن الله جل جلاله هو القوي بذاته الغني جل جلاله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يستمد غناه من الغني. كم من غني هو غني بماله وقد يذهب المال، غني بجاهه وسلطانه بشهاداته بإمكانياته العقلية بمنصبه، فإذا ذهب ذلك كيف يكون حاله؟ ومن استغنى بشيء غير الله وكل إليه فإذا نزع منه صار أذل شيء. وأنت تراه في الدنيا أن الذي يستغني بالمال حين يفتقر كيف تراه؟ أن الذي يستغني بمنصب حين يعزل من منصبه كيف تراه؟ أما الذي يستغني بالله ولو لم يملك شيئا قط كيف يكون غنيا عزيزا؟ سبحان الله العظيم. وكلنا يحفظ من قصص ومواقف السلف. مثلا في موقف سعيد بن جبير مع الحجاج، حين أدخل الحجاج الذهب والفضة قال: أدخلوا البيضاء والصفراء. نثر في المجلس، ملأ المجلس ذهبا وفضة، فضحك سعيد. قال: ما يضحكك؟ قال: إن كنت جمعت هذا لتفتدي به من عذاب يوم القيامة فصالح، وإلا فنفخة في الصور تذهب كل ما ترى. اليوم مشكلة شبابنا أنه يزيغ بصره عند لمعان الذهب والفضة أو لمعان السيوف. هؤلاء رزقوا الثبات لثبات قلوبهم في الغنى بالله والتوكل على الله. انظر إلى المغيرة بن شعبة أو المثنى بن حارثة، المغيرة بن شعبة حين دخل على جند الروم دعوه، فأقبل راكبا فرسه، فرسا شهباء قصيرة لها شعر يغطي عينيها. قالوا: انزل. قال: لا انزل، انما انتم دعوتموني ولم اتكم، فان شئتم ان ادخل كما اتيت والا رجعت. قال: اتركوه. دخل معه رمح قصيرة وبيضة مكسورة، ففرشوا له من الزينة. سبحان الله العظيم. وانت تعلم المنافقين الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا ربنا عنهم، فقال: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، قال: إني أخشى على نفسي بنات الأصفر. فرشوا له نمارك من ذهب ونمارك من حرير، ونصبوا كرسيا، ولبس التاج الذهب رستم، فدخل فجعل يتكئ برمحه على النمارق فأفسد عامتها ثم شق بعضها وربط فرسه فيها. انا عايز بس اقول لك شوف اللي بيعتز بالله، شوف الغني بالله مهما رأى من شيء هذا الشيء لا يزيغ بصره. مستحيل ان سيارة جميلة تلفت نظره، ولا عمارة كبيرة ولا فيلا مزينة ولا ملايين الاموال ولا امرأة عارية. التقي لا ينظر الى هذه الاشياء على انها غنى، هو مستغن بالله جل جلاله. هي للتقوى المقصودة، ان اذا شهدت مشهد التوحيد ودخل قلبك فحصل لقلبك الغنى بالله. لما تبقى غني بالله محتاج ايه شيء ايه تاني بعد ربنا؟ ولا شيء. شوف سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما استغنى بالله بات عند ربه يطعمه ويسقيه. اربط بينها بقى وبين والله لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ولو استغنيتم بالله حق الغنى لبتم عنده يطعمكم ويسقيكم. وصل المعنى ده ولا لسه؟ مشهد التوحيد، مشهد التوحيد ثمرته غنى القلب. يشهد العبد من نفسه ذله وفقره وفاقته وحاجته، فامتناعه عن الطعام والشراب سويعات قليلة يجعله غنيا بالله. شعور القلب بغنى الله عن الطعام والشراب يملأ قلب العبد غنى، ويمنحه ويمنح القلب قوة في السير إليه سبحانه. هذا الشعور بالغنى يستغني به العبد نمرة اثنين أيضا عن رؤية المخلوقين والتوكل عليهم والارتباط بهم والتعلق بهم. يبقى نمرة واحد يعطي القلب قوة، اثنين ينزع من قلب العبد الارتباط بالمخلوقين. احيانا تجد نفسك قوي بالشيخ فلان اللي انت قريب منه قوي بيه، لو الشيخ وقع تفتن. بيحصل كتير، ساعتها مش هيبقى ليك علاقة بالمخلوقين. كنت بقول في مشاريع رمضان ان احنا عايزين نعمل اعلان في الجرايد في وظائف خالية. عندنا في الجرايد كده بند في الجرايد اسمه ايه؟ وظائف خالية. الناس اللي بيدوروا على الشغل يطلع في الجريدة وظائف خالية، يبحث نفسه عن وظيفة. عايزين نعمل اعلان في وظائف خالية، مطلوب معين على الطاعة في رمضان. يا له من اعلان، محتاج حد يساعدني ياخد بايدي يشدني. الذي شهد مشهد التوحيد لا يبحث عن معين الا الله، اياك نعبد وإياك نستعين. ينفض يده من الخلق فإن الخلق يخزلونك أحوج ما تكون إليهم. ده واقع، أحوج ما تكون إليهم. لذلك تستغني بالله عن رؤية المخلوقين وعن التوكل عليهم والارتباط بهم والتعلق بهم، بل تستغني بالله واحدة. ثلاثة، أن الغنى بالله يطهر القلب من الاعتماد على النفس فيتبرأ العبد من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. لما الإنسان يبقى مستغني بالله، قلت لكم قبل كده قصة هذا الرجل، اللهم اهد قلوبنا يا رب. أحد الناس كنا نقول له في شعبان بيبقى في دورة كده للإعداد لرمضان، تعال يا ابني احضر الدورة، صيام ومجالس مجلس للذكر وقيام بالليل وشيء من الخلوة مع الله عز وجل والتبتل والانقطاع إلى الله. فكان يقول أنا مرتب لنفسي ان انا في رمضان مظبط كل اموري، هروح عمره وهعتكف في المسجد الحرام وهقوم الليل وهتهجد بالليل وعمل لنفسي ختمات ومفرغ نفسي تماما لرمضان. جاء اول يوم من رمضان ابتلي ابوه بمرض فنقلوه الى فرنسا الى باريس، وذهب مع ابيه وعاش رمضان في باريس يفطر ويقصر وحوله الممرضات العاريات. ما ترتبش لنفسك، قول يا رب، استعن بالله، ما تتوكلش على مالك، ما تتوكلش على قوتك وعقلك، ما تتوكلش على تدبيرك وترتيبك، قول يا رب. تبرأ من حولك وقوتك. ويقوي هذا المشهد في رمضان دون غيره لاستدامة الصيام، الاستدامة في الصيام ورؤية هذا الحال في الناس. فإن الإنسان حين يرى الناس 30 يوما انكسار الناس وذلهم لفقد الطعام والشراب وحرمانهم منه، يجد الإنسان نفسه غني بالله مش بالناس. بقيت الأخيرة، وإن كنت أريد أن أؤجلها إلى الغد، وهي مشهد الفرح بالله. صليت على الرسول؟ نحن في زمان أيها الإخوة عز فيه الفرح، والفرح اللي هي السعادة اللي انت شايفها في الناس اليومين دول سعادة شكلية ظاهرية، أما السعادة القلبية الحقيقية فهي التي تنبت عن رضا، ثمرة للرضا. فإذا اجتمع الرضا مع الفرح كانت قرة العين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. الفرح، وهذا المعنى كما قلت كنت أحب أن أوثره لغد، لأنه يحتاج إلى بسط شديد في قضية الفرح. الفرح بإيه؟ إخوتي، نحن نعيش في هذه الدنيا زي ما انت شايف كده، كل شوية اخذ شربة مية، شهوة، نفسه تقول له اشرب شوية مية، شرب شوية مية. اخونا اللي كان قاعد هنا نفسه قالت له قوم، قام. اللي نفسه تقول له مدد رجليك، مدد رجليه. نفسه تقول له نام مينا، اخرج يخرج. كل عايشين حياتنا وقد استأسدت علينا نفوسنا واستعلت الشهوات في هذا الزمان، وعز ان تجد انسانا يتحكم في شهواته، عز. فيأتي رمضان ويجلس الانسان يشتهي أن يأكل ونفسه تدعوه، قد تكون أعزكم الله في الحمام والماء حين يمس يدك وأنت تتوضأ باردا وتتمضمض وتشتهي انك انت بس تزود المية سنة لجوه يروح بس عند زورك وتقول لا لا لا لا لا لا لا، تجتهد ألا تبالغ في المضمضة والاستنشاق. لماذا؟ اشهد معي هذا المشهد، انت قاعد قبل اذان المغرب بدقيقتين اثنتين، وقبل المغرب بدقيقتين دي يعني انت خلاص على الاخر، وامامك مية متلجة، لا مش مية ده عصير، لا ده مش احب شيء اليك، حاجة انت بتحبها وفي ايدك كده اشرب. تقول ايه؟ اشرب. تقول لي ايه؟ تقول لي ايه؟ لا ليه؟ ما تشرب. تقول لي فاضل دقيقتين. يا عم مش هتفرق دقيقتين، ايه المشكلة يعني؟ هي جت من دقيقتين؟ اشرب. تقول لي ما اقدرش يعني انا هفسد اليوم؟ يوم ايه اللي هيفسد بدقيقتين ده؟ يا عم اشرب. اشرب اشرب. تشرب؟ ليه؟ ليه؟ ليه ما تشربش؟ هي دي مستني الإذن من السماء. حين تسمع الله أكبر أكبر، في هذه اللحظة أريدك أن تستشعر الفرح، فرح النصر، الانتصار على النفس. كلنا حين نتدبر موقف، حس معايا كده، حس موقف الرجل في الثلاثة الذين نزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، حتى إذا جلست بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي، قولوا معايا، وهي أحب الناس إلي. شباب جلس ليزني، خلاص جلست بين رجليها، اتق الله، عمل ايه؟ قام، مش قام بيكرهها، بيحبها. وخلينا نعلق على الحته دي بالمره، ان هناك من الامراض ما لا يعالج الا ان يشفيه الله منها، هذا المرض الخبيث العشق. لذلك قام وهي أحب الناس إليه، لسه بيحبها بعد ما قالت له اتق الله وقام. كلنا يشتهي أن يكون مثل هذا الرجل، أنه حين يقال له اتق الله يقوم يترك، حين يتذكر تقوى الله يقوم يترك. أهو الموقف ده زي ده، أدوا كل، ما اقدرش، اشرب، ما اقدر، انا عايزك تفرح. ولذلك كانت من نصائح الصيام، وهي تفاءل، انت لسه كويس بدليل انك صمت 14 ساعة، طب ما انت قوي اهو، امال بتقول عن نفسك ضعيف ليه؟ ما انت قوي اهو، قدرت تصوم 30 يوم ورا بعض، كنت بتقول ما اقدرش صح؟ لما نقول لك صوم اسبوع في شعبان تقول ما اقدرش، قال طب ما انت قدرت اهو. لما نقول لك قوم الليل تقول ايه؟ ما قدرت. طب ما انت قمت 30 ليله ورا بعض اهو. افرح، انا عايزك تفرح بالله، تفرح بهذا النصر، الانتصار على النفس.